أين كنت؟ ما هذه الملابس؟ أين المسدس يا جنى؟ مسدس حاولتوه كل واحد سأل سؤال مسدس لا والله ما يزل هذا عيسى مضحك على عيسى هل تقترب إلي؟ أين تعالى إلى هنا؟ ما اسمك؟ ايش طيب يا ايوه القائد انا من فريق المجرمين سوف اقتلك انا من فريق المجرمين طيب يلا استاذ اياد نصور اسمح لنا برا لو سمحت يلا شكرا نعمل بخلنا نعم اثبتوا كات.